فما حكم إمامة المرأة للمرأة؟ عندك إمامة المرأة للنساء؟ نعم جائز، أحسنت. من أهل العلم خالف وكره إمامة النساء وصلاة النساء جماعة؟ مالك رحمه الله كره صلاة النساء جماعة، والصحيح أن صلاة النساء جماعة بإمامة من جنسهن مشروعة، ومن أهل العلم من كره المداومة على ذلك، قال لا بأس أحيانا رغبنا أن يصلينا في جماعة ما فيه مانع لعموم الأدلة. صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده ب27 درجة، هذا هو الصحيح أنها مشروعة لا اعتمادا على حديث أم ورقة ولكن على ما جاء عن عائشة وأم سلمة ولا يعلم لهن مخالف لهما مخالف، فعلى هذا لو صلت بهن ما فيه مانع. وإمامتها بالرجل صلاتها بالرجل لا يجوز، فإن صلى خلفها فصلاته باطلة عند جماعة من أهل العلم وقد تقدم. وأما حديث أم ورقة على ثبوته فيحمل على إمامتها للنساء، فلا يصلح أن يحمل على إمامتها للرجال والنساء، أنتم أهل دارها، فالمقصود بأهل دارها هنا من النساء، كما نبه على هذا ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، وكذلك رواه الدارقطني، وهذه الزيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الحديث عليه. هذا كلام طيب ذكره ابن قدامة في المغني معلقا على حديث أم ورقة، قال إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، وكذلك رواه الدارقطني، وهذه الزيادة يجب قبولها، أي رواه الدارقطني بزيادة يعني نساء أهل دارها بنحو هذا، قال وهذه الزيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الحديث عليه. وأما إمامة الرجال فابن حزم الظاهري في الفصل وهكذا ينقل عن القرطبي في الجامع من إحكام القرآن قال جميع أهل الملة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة إلا فرقة من فرق الخوارج وهي الشبيبية نسبة إلى شبيب بن يزيد الشيباني، هذا كلام ابن حزم بنحوه في الفصل، جميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة إلا فرقة من فرق الخوارج وهي الشبيبية نسبة إلى شبيب بن يزيد الشيباني، قد علمت فيما تقدم أن من أهل العلم من أجاز هذا في النافلة، ومنهم من أخطأ فأجازه في الفريضة وتكون في المؤخرة لا أمام الرجال، وهذا كله قول غير صحيح، لكن كأن هؤلاء تفردوا بالإطلاق الشبيبية بالنسبة إلى شبيب بن يزيد أنه لا مانع من إمامة المرأة للرجل، فلذلك نص الظاهري ابن حزم وهكذا القرطبي بهذا الكلام الذي سمعته، جميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة إلا فرقة من فرق الخارج وهي الشبيبية، ويؤيد ما تقدم معكم من الحديث. وشر الصفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فهي إذا جعلت إمامة ستكون في الأول في مقدمة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على أوائل صفوف النساء بأنها شر الصفوف، فهذا من الأدلة الظاهرة في عدم إمامة النساء بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر صفوف النساء أولها، فلو جعلت في الأول المرأة تصلي بالناس فتكون قد صفت في شر الصفوف، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تصلي بالناس جماعة، فالحديث ظاهر في الاستدلال. والشريعة حريصة على أن المرأة تبتعد عن الرجل تماما ولا تكون معه في الاختلاط ولا أمامه، فهذا يضرها ويضره، قال ابن القيم يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط النساء بالرجال، أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمنتزهات ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك. هذه فائدة ذكرها البسام هنا. يجب على، قال ابن القيم يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمنتزهات ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك. صدق والله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما من راع يسرعه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذا من الرعاية التي هي واجبة على ولاة أمورنا حفظهم الله وأصلحهم الله، أنهم يفرقون بين الجنسين ويبعدون أحد الجنسين عن الآخر دفعا للفتن وجلبا للمصالح ودفعا للمفاسد. أما الآن فهم يدعون إلى هذا إلا من رحم الله، ومن أنكر الاختلاط ربما رموه بأنه داعشي وبأنه إرهابي وبأنه يحرم شيء مجمع عليه، وربما سجن، وربما سجن. ومن ضمن مخالفاته التي جعلتهم يدعوه السجن أنه يقول بأن الاختلاط محرم. والله هذا من عجب آخر الزمان، من عجب آخر الزمان، أنه من ضمن التهم التي يسجن بها الشخص لماذا تحرم الاختلاط؟ أنت معناه تعيب على الدولة وتتكلم في الدولة ولا تغر ما أقرته الدولة، فأنت خارجي وأنت تهيج علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض إخواننا سجن ومن ضمن التهم لماذا يقول الاختلاط محرم؟ أعوذ بالله من شركم. هذه دول تؤذن بالسقوط، سقوطها قريب، لأنها تحارب دين الله صريحا صراحة وبكل قحة، فهذه توقع لها شر قريب. أن من قال بأن الاختلاط حرام هذه تهمة بأنه رجل داعشي وأنه إرهابي وأنه يدعو إلى تهيج الناس على البلاد وعلى الحكام. انظر يا أخواني إلى كلام هذا الإمام. يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمنتزهات ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك. والآن العكس تماما، ولاة الأمور يدعون إلى العكس الآن إلا من رحم الله. جامعات مختلطة، مرافق حكومية مختلطة، أسواق تجمع الرجال والنساء، منتزهات تجمع الرجال والنساء، وكم تعدد من مجامع الرجال والنساء الآن من الأماكن التي أعدت للفساد، وحدائق تجمع الرجال والنساء. يعني دعوة للشر، دعوة لفتنة بني إسرائيل، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. دعوة لفتنة الأمم أجمع، وهو اختلاط الرجال بالنساء، هذه فتنة الأمم. فأكثر ما يفتن الرجال بالنساء. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، هي أم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول أخرجه أحمد طبعة الرسالة 20307، وأبو داود باب إمامة الأعمى، وأبو داود في باب إمامة الأعمى برقم 595 من طريق عمران القطان، من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس به مرفوعا، من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس به مرفوعا. والحديث بهذا الإسناد ضعيف، والحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه عمران القطان وهو عمران بن داور أبو العوام القطان، وهو عمران بن داور أبو العوام القطان. وهو علة أي حديث هذا يا أخوان مشهور؟ نعم أحسن، تقيل، فإن الشياطين لا تقيل. وحديث العجل من طريق من يا أخوان؟ من حديث العجل؟ طيب، ولكن يشهد له ما بعده، ولكن يشهد له ما بعده كما سيأتي حديث عائشة. وقد خالف همام فرواه عن قتادة مرسلا مع ضعف القطان، هذا عمران أيضا الحديث بمخالفة منه لمن هو أوثق منه. وقد خالف همام أو لمن هو معتبر، أما هو غير معتبر ضعيف. وقد خالف همام ورواه عن قتادة مرسلا، فرواه عن قتادة مرسلا مع ضعفه، ففيه مخالفة منه أيضا. حديث عائشة رواه ابن حبان الخامس 507 باب ذكر جواز إمامة الأعمى، ابن حبان الخامس 507 باب ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماتا. رواه من طريق أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم حديث العجل من طريق هيثم بن عمران. وقد ذكر ابن حبان ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد، فالصحيح أن حديث العجل ضعيف. هذا الشيخ مقبل حديث العجل من طريق الهيثم ابن عمران، حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل من طريق هذا الرجل الذي معنا عمران القطان أبو العوام. أحسنت. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يصلي بهم، هذا لفظ حديث عائشة، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يصلي بهم. قال الألباني هذا سند صحيح، انظر الإرواء. فإذن الحديث الأول يحسن بالثاني، والعلامة الألباني يرجح في الأول الإرسال مع ضعف عمران، فالحديث مرسل، الصحيح فيه الإرسال، طريق همام عن قتادة مرسلا، قال العلامة الألباني وهذا أصح. الحديث الأول الراجح فيه الإرسال، لكن منهم من حسنه بالحديث الثاني حديث عائشة، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله كما تجد هذا في الإرواء. وانظر الإرواء الثاني 311 قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الرابع 312 عند الكلام على حديث جابر وهو الذي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه وفيه فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها إلى أن قال فصلى بنا ثم صلى بنا، شاهدنا هذا أنه قال فسألته وهو أعمى فحضرت الصلاة إلى أن قال فصلى بنا، قال النووي فيه جواز إمامة الأعمى البصراء. قال النووي وفيه جواز إمامة الأعمى البصراء، ولا خلاف في جواز ذلك، ولا خلاف في جواز ذلك. لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاث مذاهب، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. أحدها إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، أحدها أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات، وهذا قال به أبو إسحاق المروزي والغزالي وهو من الشافعية، أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات. والثاني البصير أفضل، والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، لأنه أكثر احترازا من النجاسات. والثالث هما سواء، الثالث هما سواء أي فضيلتهما واحدة من غير ترجيح. وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي. وهكذا أيضا عياض في المعلم، في إكمال المعلم، ذكر حديث عتبان قال أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. قال عياض فيه جواز إمامة الأعمى لقولي أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، حديث عتبان، وهو مذهب كافة السلف وعامة العلماء. ومذهب كافة السلف وعامة العلماء إلا شيئا روي عن ابن عباس وجابر. وهكذا ابن عبد البر أيضا في الاستذكار قال وفيه من الفقه إجازة إمامة الأعمى ولا أعلمهم يختلفون فيه. هكذا نقل الإجماع ابن عبد البر، وفيه من الفقه إجازة إمامة الأعمى ولا أعلمهم يختلفون فيه. قال هذا عند حديث عتبان بن مالك. وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء أباح عوام العلماء، أباح عوام العلماء، هنا المقصود أكثر أهل العلم، إمامة الأعمى. وممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس وعتبان بن مالك وقتادة، وقتادة. وهذا قول القاسم ابن محمد والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، يعني مذهب عامة العلماء كما قال في أول الكلام. وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة، وروينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال كيف أؤمهم وهم يعدلوني وحذف النون هنا يعدلوني، يعدلوني يعني يوجهوني إلى القبلة، وهم يعدلوني إلى القبلة من غير جازم. وعن أنس بن مالك أنه قال وما حاجتهم إليه، وعن أنس بن مالك أنه قال وما حاجتهم إليه، أي حاجتهم للأعمى؟ قد سئل عن إمامة الأعمى قال وما حاجتهم إلى الأعمى، ينظر غيره. وقال رحمه الله إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، وهو داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. هذا لازال تابع لكلامه في الإشراف. وقال رحمه الله إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، وهو داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم الحديث. وقد روينا عن ابن أم مكتوم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، وهو الحديث المذكور. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. الحاصل هذا هو قد تقدمت المسألة، لكن هنا بأوسع مما ذكر قبله، أن منهم من نقل إجماع أهل العلم على إمامة الأعمى بالبصراء، وهذا مذهب كافة السلف وعامة العلماء، إلا شيئا يسيرا ينقل أو إلا شيئا ينقل عن ابن عباس وعن كذلك أنس، ومنهم من نقل عن جابر كما تقدم معكم في كلام القاضي في المعلم. وما نقل عن ابن عباس لم يثبت، وهكذا ما نقل عن أنس لم يثبت. ذكر الأثرين ابن المنذر في الأوسط، وأثر ابن عباس ضعيف فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف، وأثر ابن عباس فيه زياد النميري وهو زياد بن عبد الله النميري البصري، وأثر ابن عباس فيه زياد ابن عبد الله النميري البصري روى له الترمذي وهو ضعيف، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الدارقطني ليس بالقوي، وضعفه الحافظ التقريب وكذلك البيهقي، وضعفه الحافظ التقريب وهكذا البيهقي. فالأثران لم يثبتا، لا أثر ابن عباس الذي هو من طريق عبد الله بن عامر الثعلبي، ولا أثر أنس الذي هو من طريق زياد بن عبد الله النميري البصري، وهو مضعف عند أهل العلم، ضعفه أبو حاتم يكتب حديثه بالشواهد ولا يحتج به، وهكذا الدارقطني يقول ليس بالقوي والحافظ بالتغريب يضعفه. فالأثران لم يثبتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكاد لا خلاف بينهم في إمامة الأعمى، وإنما الخلاف الأفضل أيهما أولى بالإمامة إذا اجتمع الأعمى أم البصير. فمنهم من قال الأعمى لأنه أكمل خشوعا ما يرى شيئا ولا هناك ملهيات تشغله لأنه ما يرى، ومنهم من قال البصير، ومنهم من قال هما سواء. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الأعمى أقرأ فيقدم على غيره، وإذا استويا فهل يقدم البصير أم الأعمى؟ هنا محل الخلاف بين أهل العلم، هل يقدم البصير أم الأعمى؟ من قال بأن البصير يقدم ليس ببعيد، لأنه ربما تمر شاه وتمر بعض الأشياء التي تقطع الصلاة، امرأة أو شيء، والأعمى ما يراها، الأعمى ما يراها، فتمر المرأة ولا يدفعه ولا شيء، فالظاهر أن البصير أولى إذا استويا في القراءة في الحفظ، البصير أولى بالتقديم. من أجل هذا والله أعلم، أنا ما وجدت من يذكر هذا، لكن من أجل هذا ما هو بعيد، فإن الأعمى ربما يصلي بالناس فتمر امرأة تقطع الصلاة، أو كلب أو حمار، كلب أسود أو حمار، فلا يدفع شيئا، وأما البصير فممكن أن يتقدم إلى الجدار وإلى السترة وتمر خلفه ولا تقطع الصلاة المرأة، ولا كذلك أيضا من ذكر. فمن هذه الحيثية ليس ببعيد عند الاجتماع والاستواء أن يقدم البصير على الأعمى في الإمامة، وهذا الحال الذي كان قبله، أغلب الأئمة بصراء، ولكن قد أما الناس ابن عباس مع وجود من هو أبصر منه، وقد أما الناس كذلك أيضا قتادة مع وجود من هو أبصر منه عتبان بن مالك، فإن كان هو الشريف فيهم والرجل ذو السيادة والمكانة والريادة والإجلال فلا بأس أن يقدموه إن وجد البصير والعلم أيضا كذلك، فيقدموه على البصير كابن عباس، ما أظن أحد يتقدم بين يدي هذا الحبر رضي الله تعالى عنه، ولا قتادة أيضا الذي تعلمون حفظه ما سمع بشيء إلا حفظه، أي شيء يسمعه أي شيء يسمعه يحفظه رضي الله تعالى ورحمه الله تعالى. فإن كان من هذا الباب يكون من حيث الجلالة والعلم والمنزل الرفيعة عندهم فلا بأس أن يقدم على البصراء، وأما عند الاستواء والله أعلم فالبصير هو أولى لما تقدمت الإشارة له من العلة والله أعلم. هذه مسألتنا إن شاء الله نكتفي بها، وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.